أيضا هناك فتاة أيضا كانت سعودية الآن تصور في القنوات الأجنبية أنها كانت تريد طوال العطلة تقنع والدها أنها تريد تتزوج رجل أجنبي. والمثل راجع للعقدة التي ستتكلم عليها في نهاية الصوتية. فوالدها يرفض والد. ثم قالت لوالدها أريد أن أسافر حتى أكمل الماجستير. فسمح لها. تخيل السفة. فذهبت وهربت. طبعا هو هذا السفه لماذا قبل به؟ لأنه ظن أن الشهادة إذا جاءت بها ستأتي براتب زيادة، فالطمع حمله على أن يترك الاحتياط والحذر. أحد الشباب يعيش في نيوزيلندا يقول رأيت رجلا من أحد القبائل في السعودية، فقال لي جاءني وحدثني أن له ابنة تدرس عنده في تدرس هناك عندهم في استراليا او نيوزيلندا. قال والبنت يعني مكانها محترم وكذا. طبعا الاخ يضحك يقول يعني من اوسخ الامكنه المكان اللي سماه لي. يعني اصلا حتى الانسان النظيف اذا راحت هناك سمعته ستسوء، لان السيئات طاغيات على المجال، يعني فلن يلاحظها احد، سيلاحظ سيئات. فيقول أتصل عليها لا ترد علي. يقول فقلت له أرني هاتفك حتى أنظر فيه، أرني هاتفك حتى أنظر فيه لعلك لم تحسن كتابة فتح الخط أو بعض الأرقام بشكل جيد. قل لأن عندهم طريقة بكتابة الأرقام. يقول فنظر لي يعني شزرا غاضبا، يعني كيف تطلب مني أني أريك هاتف البنت، يعني هو تاركها لوحدها في بلاد الحشيش والمرقوانة. سبحان الله، هؤلاء حالة من الكوميديا السوداء والسفة عجيبة جدا. حقيقة قديما يقولون أصون عرضي بمالي، أما اليوم فيقولون أبذل عرضي لمالي، ثم بعد ذلك يفلس من المال ومن العرض جزاء وفاقا. أيضا مما ذكروا أن المعيشة غالية، ذكروا أن الضرائب مرتفعة، ذكروا أن الشعب غير مثقف، هذا نبه عليه الأخ المصري أن الشعب ما يقرأ، أنه كل ونبه المغربي قال كل محافظة لها قانون خاص، وكلهم تحدثوا عن موضوع الجو المتعب والجو المتقلب جدا بحيث يمرضك، والحرارة الشديدة، ضربات الشمس القوية المركزة. طيب، وتحدثوا عن الشعب الغير قابل للاندماج، يعني لأنه أصلا حتى ثقافة واضحة لا يوجد عندهم، بل يعني كثير منهم يعني حتى ذكر فلسطيني في فيديو آخر أنه مجرد ما يكون اسمك عربيا وتقدم في مجموعة من الوظائف فإنه لا يقبل. بل ذكر أن له صديق كندي اسمه ديمتري، اسم قريب إلى أسامي الروس، ما استطاع أن يحصل مهنة حتى غير اسمه، واقترح عليه هذا، قال له غير اسمك. وهذا الأمر ذكر الأخ خالد فريد سلام، أن من الناس من يغير اسمه ويدعي أنه مؤيد للشذوذ لكي يقبله المجتمع. والفلسطيني ذكر هذا، قال يعني إذا كنت في رومانيا فتعامل كالرومانيين. طيب لماذا لا يقال هذا داخل مجتمعاتنا؟ طيب، وذكر المغربي أن هناك القروض والديون، وأن عموم الناس دراستهم دين وبيوتهم دين وغير ذلك، ويبقى الإنسان طوال حياته يعيش مديونا. طيب، غلاء معيشة، إشكالية في الحفاظ على الأعراض، ممكن تكون شقتك إلى جانب شقة أخرى يصورون أفلام دعارة، وعندك أبناء صغار ويسمعون الأصوات ولا يمكنك تدينهم قانونيا، انتشار الحشيش، الجو السيء. حقيقة لما جمعت كلامهم على بعضه البعض وقارنته أيضا بكلام الشاب الألماني التركي اللي صورة مع أردوغان عملت له مشاكل، مسعود أوزيل، اللي كتب بيان يذكر فيه أنني لازلت منبوذا داخل المجتمع الألماني، وأنهم عندهم مشكلة معي لأني أصولي مسلمة، علما أن هذا الشخص يعيش مع صديقته ويملأ جسده وشوما، يعني في جسدي عدة وشوم، ويعيش حياة غربية تماما، ومع ذلك لم يقبلوه لأن أصوله مسلمة.